وصلنا إلى الأسرار الباطنية للحمد. بعد أن انتهينا من البسملة ننتقل إلى أول جزء من أجزاء سورة الفاتحة. وكما قلنا بأنه لو كان في خزانة جواهر رب العالمين سورة أنسب من السبع المثاني لجعلها القرآن افتتاحا للكلام معه، إذ جعل السورة جزءا لا ينفك من كل يديه، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما هو الحمد؟ الحمد يعبر عن في مقام التفسير بأنه الثناء على الجميل الاختياري. هنالك جميل أو جمال في عالم الطبيعة، صاحب هذا الجمال ليس له أي اختيار، كاللؤلؤة الجميلة تقول مدحت اللؤلؤة، لأن المدح يكون للجميل الاختياري والجميل غير الاختياري، بينما الحمد يكون للجميل الاختياري، وهو ذلك الجميل الصادر من الله سبحانه وتعالى. كلمة الحمد ألف لام الجنس، جنس الحمد لله عز وجل، كل ثناء متوجه إليه، والثناء المتوجه للمخلوق سواء كان جميلا اختياريا كأفعال العباد، كصفات النبي، كأفعال النبي الذي هو على خلق عظيم، أو جمال الطبيعة وما شابه ذلك، فكله يعود إلى الله عز وجل، لأن هذا الجمال منتسب إلى من خلق تلك الذوات بما فيها من جمال، أو بما فيها من قابليات الحركة نحو الجمال. هنالك عبارة جميلة في هذا المجال إخواني التفت إليها جيدا، يقول سبحانه وتعالى في هذا المقام أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أحسن خلق كل شيء. ربنا الذي أحسن كل شيء خلقه، مضمون هذه الآية في سورة السجدة. الله عز وجل أحسن خلق كل شيء. إذن الطبيعة ما خلقه الله عز وجل الجامدة والناطقة خلقه الله حسنا جميلا. إذا رأينا مظهرا من مظاهر الفساد في الوجود، إذا رأينا النفس منحرفة عن الجادة، فذلك بسوء اختياره. الله عز وجل خلق الإنسان على فطرة سليمة، لولا هذه المؤثرات الخارجية لبقي في طريق مستقيم. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لم تقيد الآية الأحسنية في التقويم في عالم الأبدان. البعض يفسر الآية على أن الله عز وجل خلق الإنسان كموجود مادي في أحسن تقويم، والحال بأنه في أحسن تقويم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه إلى آخره. إذن رب العزة والجلال خلق كل شيء جميلا وفي طريق التكامل والتقرب إليه، إلا أنه بسوء اختياره ينحرف عن الطريق ويفسد ما أصلح الله عز وجل له. كذلك من الأبحاث الموجودة في الحمد تلفتنا هذه الآية في القرآن الكريم بالنسبة إلى تسبيح غير العاق، غير الأمور العاقلة، سواء الجن أو الإنس أو الملك. يلاحظ القرآن الكريم ينسب التسبيح بحمده لكل موجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. شيء نكرة في سياق النفي، إن بمعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل شيء في عالم الوجود يسبح بحمد الله عز وجل. هنا وقع الخلاف بين العلماء أن ما هو المراد بالتسبيح، بتسبيح الجمادات، وإن من شيء ينطبق على الجماد والطير والحيوان ما هو هذا التسبيح. البعض قالوا أنه تسبيح تكويني، تسبيح ذاتي، هذه الموجودات الجمادات والحيوانات غير الأمور العاقلة بوجودها بتكوينها تدل على وحدانية الله عز وجل، وتدل على حكمته، وتدل على فاطريته، وغير ذلك من المعاني المنتسبة إلى الله عز وجل، وهذا معنى واضح جدا. بعض علمائنا يقول لماذا جعلنا التسبيح هنا أو التحميد بمعنى التسبيح التكويني؟ هذا التسبيح التكويني نفقهه ولو بشيء من التوضيح، والحال بأن الآية تقول لا تفقهون تسبيحهم، معنى ذلك أن هنالك حركة شاعرة وحركة شعورية في الموجودات، ونحن لا نستوعب هذه الحركة بما أوتينا من حواس. كلام النمل مع سليمان، كلام الهدهد، كلام النمل مع سليمان وكذلك الهدهد، البعض يقول بأنها حركة خاصة بنملة وبهدهد معين، والبعض يعمم ويقول ما الداعي أو ما الموجب لأن نحصر هذا الفهم وهذا الشعور الذي ينعكس من خلال كلام النملة والهدهد بنملة وهدهد سليمان، وإنما هو شعور ينطق به كل حيوان. سليمان أوتي منطق الطير فأخذ يفهم ما تتكلم به هذه الحيوانات هذه الحشرات. إذن هنالك مسلكان في الحمد، أنه حمد تكويني وهنالك حمد شعوري لا نفقه أبعاد ذلك. وبالتالي الإنسان عندما يتخلف عن ركب الحامدين، عن النمل والهدهد والحجر وما شابه ذلك، إنسان مسكين يفتح يومئذ في يوم من الأيام يرفع عنه الحجاب، فإذا به يرى كل ما في الكون يسبح بحمد الله عز وجل، وهو في حالة من الغفلة رأى أحد المعصومين عليهم السلام، رأى إنسانا يغني على دابة فعاتبه بقلة الحياء، ما تستحي تغني على دابة وهي تسبح؟ أنت تستخدم دابة في تنقلك، هذه الدابة تسبح بحمد الله عز وجل بمقتضى قوله وإن من شيء، وأنت تغني على ظهر هذه الدابة. ولو أخذنا هذه الرواية في الواقع مقياسا لوجب علينا أن نلوم أنفسنا كثيرا، الذين يعصون على الأرض على الفراش في أي مكان، الأرض تسبح بحمد الله وهو يرتكب الفاحش على تلك الأرض، أما يستحي من هذه الأرض الجامدة تسبح بحمد الله عز وجل وهو مشغول بالمعصية؟ حقيقة إخواني مسألة الحمد والثناء على الله عز وجل، ذلك الثناء المستوعب، ذلك الثناء الذي يقترن مع حالة من الخجل والإحساس بعظمة رب العالمين، أمر مهم في روايات المعصومين عليهم السلام، يعطون وزنا كبيرا للحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله نصف الميزان والحمد لله يملأه. جعل كلمة التهليل كلمة الإسلام نصف الميزان، أما الحمد فهو يملأ الميزان، لأن الحامد مهلل أيضا، لولا توحيده لله عز وجل لما وصل إلى رتبة الحمد. عن النبي صلى الله عليه وآله قول العبد: الحمد لله أثقل في ميزانه من السماوات السبع والأرضين السبع. وأخيرا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الله سبحانه أعطى جميع الدنيا عبدا من عباده ثم يقول العبد الحمد لله لكان قوله أفضل مما أعطي، لأن ما أعطي فان، وكلمة الحمد في الواقع باقية في ميزان أعماله. وعلينا أن نفهم أن التحميد ليس محصورا بهذه الألفاظ، أن تقول الحمد لله 100,000 مرة، لا بد وأن يقترن ذلك بحالة شعورية من الإحساس بعظمة الرب وعظيم مننه عليك وتقصيرك بين يدي الله عز وجل. عندئذ يقع الحمد موقعه من قلب الإنسان فيعيش حالة شعورية من الخضوع والخشوع، يفتتح سورة الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين، جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.